السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونريد أن ننتهي من الكلام على ما يتعلق باسمه المشرف الطيب، لعل المؤمنين قد أخذوا من هذا الاسم شيئا يكون سبب طيبهم في الدنيا والآخرة كما ذكرنا، ولعلهم كذلك لما فهموا تلك المعاني التي أشرنا إليها في معنى اسمه الطيب، جاهدوا أنفسهم على التحقق بهذه المعاني التي ذكرها القرآن الكريم وبين شيئا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث ذكر أن هذا الاسم المشرف من أعظم الأسماء التي للمرء المؤمن فيها، التي المرء المؤمن فيها أعظم الحظوظ، يعني أعظم الحظوظ التي يحصلها لو فيها حظ عظيم. فهذا الاسم كما ذكرنا مما يجب ويتأكد في حق المؤمنين أن يجاهدوا أنفسهم عليه، لأنه بالذات من الأسماء التي إذا لم يتحقق بها المرء يوشك أن يكون فيه خبث. هذا الخبث لا بد أن يتطهر قبل لقاء الله تعالى وقبل دخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا الطيبون طيبا محضا، كما ذكرنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولذلك هذا الاسم المشرف ينبغي ألا يفارق المؤمنين في كل تصرفاتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يكون همهم الذي يهتمون فيه بالمجاهدة على هذا الاسم. لا يكون المرء أبدا على هذا الحال من التقصير عموما في معرفة أسمائه الحسنى التي هي توحيد الرب جل وعلا على أعظم نحو شرعه المولى لعباده المتقين، وبالذات هذا الاسم المشرف وهو الطيب، لأنه بالمجاهدة عليه يخرج من قلب المؤمن ومن أعماله ومن كلامه ومن تصرفاته كافة ما يكون سببا لتمحيصه في الممحصات التي يمحص الله تعالى بها عباده. ذكرنا أن هذه الممحصات عشر ممحصات. هذه الممحصات لا بد أن يأخذ المرء نصيبه منها على قدر ما فيه من خبث وعلى قدر ما ينقص من الطيب في هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد، في الظاهر في الباطن وفي معاملاته وعباداته وسلوكه كافة كما أشرنا. وشرحنا شيئا من الآيات الكريمات في هذا الاسم شيئا تفصيليا، ونستكمل آيات كان ينبغي ألا نتركها أو نستكمل آيات لا ينبغي تركها، وهي الآية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والآية التالية ما يتعلق بالخبيث، لأن بضدها تتميز الأشياء، أن إذا لم يعرف المرء خطورة الخبيث وما عد الله تعالى لخبث الأعمال والأقوال والاعتقادات من الهوان في الأولى والآخرة، لا يتخيل المرء قيمة الطيب الذي أمره الله تعالى أن يتحقق به إذا لم يعرف صعوبة هذه الخباثة، لأنه ليس ثم ثالث لهما، إما أن يكون طيبا أو فيه خبث أو خبيثا محضا، والعياذ بالله تعالى. فهذه الآية آية الليل، وهي قوله سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذه الآية مقصدنا فيها هو قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وهذه أول ما يصادفنا في هذه الآيات الكريمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإحلال الطيبات وتحريم الخبائث صلى الله عليه وسلم، وكان هو صلوات الله وسلامه عليه هو الأول في ذلك، لأنه ما أحل شيئا صلى الله عليه وسلم أو حرم شيئا إلا كان أول الملتزمين به، ما كان ليسبقه أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو الأول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا في كل الأخلاق التي كمل الله تعالى بها النوع الإنساني، فقد حاز النبي فيها كل الأخلاق وحاز فيها الدرجة العليا من كل خلق صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل أن يكون هناك من هو أفضل منه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في العقل ولا في الواقع، وهذا ليس من سنن الله تعالى. وهذه الأولى، والثانية نذكر شيئا في تفسير هذه الآية، تفسيرها طويل ولكن سنختصر على قدر الإمكان، وينبغي على طلبة أن يتابعوا سريعا حتى ننتهي من هذه الأمور التي لا ينبغي أن يكون لها منتهى، ولكن لأننا نريد أن نستكمل شيئا غيرها حتى نستكمل جوانب الموضوع، وهو توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء مقابل قول موسى عليه السلام فاغفر لنا وارحمنا، وهو وعد من الله تعالى وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين. سيدنا موسى عليه السلام، وكما ذكرنا ما في هذه الأخلاق من جلال ومن كبرياء أو من جلال وعظة وعظمة، كلها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم ما كان من موسى عليه السلام ليعطينا هذه الدروس في شريعتنا، وليعلم منها المرء قيمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعلم قيمة هذا الطيب الذي ذكر عنه صلى الله عليه وسلم. يقول: واكتب لنا الأولى. قال: أنت ولينا سبحانه وتعالى. لما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. كما ذكرنا لا نريد أن نتوسع في التفسير قدر ما نقتصر على المتعلق بالآيات أو المعاني التي فيها الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال: يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. المقصود قوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء. ثم قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فكان قوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، في مقابل قول موسى عليه السلام: فاغفر لنا وارحمنا. الله تعالى لما قال موسى لربه: فاغفر لنا وارحمنا، قال الله تعالى: العذاب أصيب به من أشاء. والرحمة قال: ورحمتي وسعت كل شيء. يعني عندما قال لربه: فاغفر لنا وارحمنا، قال: رحمتي وسعت كل شيء، لا تخف، لأنه يقول ذلك. وهذا معناه لمن يقرأ القرآن عندما يقول له الرب جل وعلا. يعني عندما تقول للرب: اهدني، فيقول سبحانه وتعالى: هدايتي وسعت كل مخلوق. وكأنه قال: قد هديتك، أو كأنه قال: هذه بشارة باستجابة الدعاء بالمغفرة. لذلك قال: فاغفر لنا وارحمنا، في مقابل رحمتي وسعت كل شيء. وهو تعريض، يعني الآية تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له، يعني بحصول الرحمة التي سألها موسى له، أي لموسى ولمن معه من المختارين. لما قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال: لأنها، انظر التعليل، لماذا قد يأتي السائل فيقول: ولماذا كانت هذه الإجابة تعريض بالرحمة لهؤلاء؟ قال: لأنها، أي رحمة الله، لما وسعت كل شيء فهم، أي موسى ومن معه، أرجى الناس لها. من الذي يرجو هذه الرحمة قبل هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله تعالى واختارهم؟ يبقى هم أرجى من تقع لهم هذه الرحمة. وإن العاصين أيضا مغمورون بهذه الرحمة في الدنيا، الإمهال والرزق وغير ذلك، إن قلنا هذه رحمة. ولكن رحمة الله تعالى لعباده ذات مراتب متفاوتة. والتفريع في قوله: فسأكتبها، رحمتي وسعت كل شيء، كأنه يقول كما ذكرنا، ثم يقول فسأكتبها، تفريع على سعة الرحمة، لأنها لما وسعت كل شيء كان منها ما يكتب، أي يعطى في المستقبل، للذين أجريت عليهم الصفات. ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم. الله تعالى قال: فسأكتبها لمن؟ لما قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شمل كانت هذه الرحمة لما وسعت كل شيء كان منها أي من هذه الرحمة التي وسعت كل شيء ما يعطى في المستقبل للذين أجريت عليهم هذه الصفات وهي يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وذلك يعتبر كذلك وعد من الله تعالى لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم. لأقرأ بقى التفسير يقول له إيه هي الصلات؟ يعني صلة الموصول اللي جاي مع الاسم الموصول، فسأكتبها للذين يجي بقى يتقون ويؤتون الزكاة، هذه هي الصلة التي يتكلم عليها النحويون. لما يقول هنا ذلك وعد لموسى، يعني لما قال فسأكتبها أي الرحمة الموصوفة بهذه الساعة فسأكتبها لمن؟ قال للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فكان ذلك وعد من الله، فكان ذلك وعدا من الله تعالى لموسى ولصلحاء قومه أن يكونوا داخلين في سعة هذه الرحمة وأن يكونوا ممن كتبها الله لهم لتحقق تلك الصلات فيهم، لأن تلك الصلات التي يكتب الله تعالى بها الرحمة وهي التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بآيات الله تعالى متحققة فيهم، فهم أرجى من يكتب له من سعة هذه الرحمة. والمعنى، وهذا كله ينبغي أن يكون في محل خطاب المؤمنين، يا مؤمنين ماذا يستفيدون من هذا الكلام؟ ها؟ يستفيدون إيه؟ ها؟ يستفيدون أمرين، الأمر الأول أن خطاب الرحمة متوجه إليه، ليس كذلك؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب هذه الرحمة لأحد ينبغي أن يسارعوا لأن تكون هذه الرحمة تشملهم أو ليكونوا ممن تكتب لهم هذه الرحمة، فيتحققون بهذه الصلات التي ان تحققت فيهم تنزلت عليهم هذه الرحمة الواسعة التي ذكر الله. والأمر الثاني والذي يتعلمه المؤمن بعد الواخد باله من الآيات القرآنية، يتعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بالطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو صلى الله عليه وآله وسلم السبب الذي به تكتب لهم به هذه الرحمة، لأن عن طريقه صلى الله عليه وسلم تحققوا بهذه الصفات التي يرحم الله تعالى بها هؤلاء ويوسع لهم بها الرحمة. بل اللي بياخد باله بقى يقول لك صحيح نحن لقد جاءت سيرة النبي في الطريق صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أنه طيب، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أخذ الرحمة الواسعة من الله تعالى، هو ومن تبعه من صلحاء قومه كل على حسب درجته، فكان هو صلى الله عليه وسلم طريق تحصيل هذه الرحمة التي ينبغي أن يفهم المرء حقيقتها في هذه الآيات وكيفية تحصيلها باتباعه للنبي ومعرفة مفردات هذا الاتباع، يعني الصفات التي بها إن تحقق الاتباع فيها فإنه يحصل تلك الرحمة. واضح كده الكلام؟ في حد مش واخد باله؟ مش واخد باله يعني يتعود شوية على الأسلوب وبعدين يعني بعدين هيفهم إن شاء الله. ماشي. والثالث الذي يتعلمه المرء يشوف بقى إيه في معنى جميل كده في النص، إنه سيدنا إيه موسى عليه السلام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وأخذ يتذلل إلى الله، بغض النظر عن تفسير آيات إن الآيات فيها معضلات كثيرة. المهم وإذا به يقول فاغفر لنا وارحم، فاغفر لنا وارحم، النبي صلى الله عليه وسلم كتبت هذه الرحمة له ولمن تبعه ولمن تبعه ممن تبع موسى نفسه عليه السلام، مش كده؟ انه ان الرحمة دي تكتب لأولئك لما قال فيها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن بركاته صلى الله عليه وسلم إذن، ومن نزول أوسع الرحمة عليه، أن من مما رحم به صلى الله عليه وسلم أن يرحم به هذه الأمم التي إن اتبعته دخلت في هذا الحال الحسن الذي يحصلون به تلك الرحمة التي ذكر الله تعالى. وهذا ما يدعو لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه صلوات الله وسلامه عليه ومتابعة ذلك عن الله تعالى. وعكم بتصور أستاذ ضياء، ما عندناش تصوير الله يستر. نستكمل هذا الكلام، لذلك يقول الشيخ هنا الناس متابعة معنا معاني النبي الجليلة صلى الله عليه وسلم، يقول ومعنى أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله تعالى بإعطائها لمن كان متصفا. انظر إلى هذا الحال، أن لما موسى سأل ذلك ربنا قال له هكتبها لمين؟ المتقين الذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذين يتبعون الرسول النبي، هيكتب لهم برضك هذه الرحمة. يعني لم يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطيت لكل من اتبعه من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. وعندما سأل موسى هذه الرحمة قال لا، لن يأخذها إلا المتقون والذين يؤتون الزكاة والذين يؤمنون بالنبي. وهذا يقول لي الذين يؤمنون بالنبي في الآية، يقول له أيوة هي اللي في الآية، الآية معناها كده. والذين هم بآياتنا إيه؟ يؤمنون. وآياتنا التي يؤمنون بها هي آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات هذه معناها أن يرسل الرب الآيات لتصديق رسله سبحانه وتعالى، أو من معنى الآيات أن تكون هذه الآيات مما يدل على صدق الرسول. فهؤلاء الذين يؤمنون بآيات صدقه ستكتب لهم هذه الرحمة صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمنون أقل درجاتهم اليوم أن يحاولوا ويجاهدوا على أن يتحققوا بتلك الرحمة التي كتبت لهم باتباعهم فقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرها الله تعالى في على سبيل مدحهم وعلى سبيل إغداق الثواب وإغمارهم بالرحمة التي ذكر الله. والمعنى أن الرحمة التي سألها موسى له في قوله فاغفر لنا، يعني وارحمنا، ولقومه وعد الله تعالى بإعطائها لمن كان متصفا بأنه من المتقين والمؤتين الزكاة، ولمن كان من المؤمنين بآيات الله. والآيات تصدق بدلائل صدق الرسل. يعني لو قلنا هذه الآيات إيه منها؟ قال منها الآيات التي تصدق الرسل على أنهم من عند الله تعالى. وبكلمات الله، يعني الآيات تطلق على كلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم وهديهم، ولا سيما القرآن الكريم، مش كده؟ يبقى الآيات هتشمل إيه؟ والذين هم بآياتنا يؤمنون، أولها تلك الآيات التي ذكرت عن إيه؟ ذكرت تصديقا للرسل بأنهم من عند الله، فمن آمن بها دخل في هذه الرحمة وغمر بها. ومن هذه الآيات قال الكلمات التي شرعها المولى سبحانه وتعالى لإرشاد الناس ولهديهم، ولا سيما القرآن مرة أخرى، ولا سيما القرآن الكريم، لأن كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية، لأنه معجز فدل على صدق الرسول وهو المقصود هنا، وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إذا جاءهم، أي هؤلاء تكتب لهم هذه الرحمة إذا صدقوا النبي إذا جاءهم أو عاشوا حتى وصلوا إلى زمن بعثته المشرفة صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول وهم الذين يتبعون الرسول الأمي إذا جاءهم، أي يطيعونه فيما يأمرهم. ولما جعلت هذه الأشياء السابقة بسبب تلك الرحمة علم أن التحصيل على بعضها يحصل ببعض تلك الرحمة لما يناسبه بشرط الإيمان، كما علم من آيات أخرى خاطب الله بها موسى عليه السلام. فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة من بني إسرائيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعهم إياه متعذر الحصول قبل بعثته، ولكن يجب أن يكونوا عازمين على اتباعه عند مجيئه إن كانوا عالمين بذلك، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فهؤلاء لم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أنه إذا جاء صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يصدقوا به أن يصدقوه ويتبعوه صلى الله عليه وسلم على ما جاء به، ومجرد هذه النية يدخلون بها في هذه الرحمة التي كتبها الله تعالى لأولئك المرحومين. مجرد أن يعتقدوا ذلك فهؤلاء تصيبهم تلك الرحمة بمجرد نيتهم أن يطيعوه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال تعالى في نهاية الآية فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، حتى أولئك الذين لم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم داخلون في الرحمة التي أتى بها أو التي غمرته والصالحين من قومه بمجرد نيتهم أنهم إذا أدركوا زمنه أن ينصروه أو أن يطيعوه ويؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وتشمل الرحمة أيضا الذين يؤمنون بآيات الله، والمعنى هذه الآيات أي التي ستجيء في المستقبل، لأن آيات موسى عليه السلام قد استقر الإيمان بها يومئذ، ومن ثم كان الكلام على تلك الآيات التي تصاحب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات التي صاحبت مجيء موسى عليه السلام قد جاءت واستقر الإيمان بهذه الآيات مع موسى عليه السلام. وأما آيات النبي التي ذكر في الآية الذين هم بآياتنا يؤمنون، هذه الآيات لم تأتي بعد، عندما تأتي حينئذ يكون الحال على ما ذكر القرآن الكريم. يقول بقى الذين يتبعون الرسول، وهؤلاء إشارة إلى اليهود والنصارى، الكائنين في زمن البعثة وبعدها، لقوله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم، ولقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذان الحرفان في الآية يعني الذي يجدونه مكتوبا عندهم يدل على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهي أن الآية إشارة إلى اليهود والنصارى، وأنهم متى اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في هذه الرحمة. والآية الثانية التي تدل على أو تشير إلى أنهم هم اليهود والنصارى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وسنشرح هذا المعنى، وإنما سنشرح هذا اللفظ، وإنما المعنى يدل على أنهم كانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج. وجاءت الآية، جاء النبي ليضع عنهم هذه الشدة وذلك الحرج، ولتكون تلك الشريعة هي الشريعة السمحة، هي الشريعة الغراء التي من سار عليها كان على هذا الحال. وفي هذه الآية كذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي بشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي، عندما قال الرب جل وعلا لموسى عليه السلام فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، دلت الآية على هذه البشارة التي بشر الله تبارك وتعالى بها أولئك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بلغتهم يعني هذه الآية لما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة في خطاب الله تعالى لموسى، لم تكن بهذا الناس من اللغة العربية، وإنما كان خطاب الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام على وفق مراد الله تعالى. ماشي. إذن فالآية فيها بشارة لما قال لموسى عليه السلام ذلك، دل على أنه قد بشرهم هؤلاء الموجودين في عند هذه الحالة عند الرجفة. شو القصة دي؟ ذكرت في الرجفة، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إلى آخر الكلام، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إلى آخره. ربنا قال له، قال له ربنا جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون، فكان هذا خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام. فلما كان خطابا لموسى بهذا اللفظ أو بهذا المعنى، واللفظ يفهمه موسى على نحو كلام الله تعالى على وفق عقيدة أهل السنة، فإنه حين يكون قد بشر موسى وقومه بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقرأ الآيات بقى يتعلم كيف يفهم كلام الله تعالى، وكيف يتدبر ليحصل هذه المعاني وتلك الأفكار إلى آخر هذا الفاتح في كلام الله. ونحن قد ذكرنا هذه المقدمة لنصل إلى يحل لهم الطيبات، وإنما هذه المقدمة لما كانت ملتصقة أشد التصاق بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم أشرنا إليها حتى يعلم الناس أن تلك الطيبات إنما هي تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الناس له صلى الله عليه وسلم في ذلك هو نجاتهم، وهو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينت الآيات هذه البشارات وتلك المعاني الحسنة التي ينبغي أن يتدبر بها المرء القرآن ليعلم جماله وجلاله وعظمته. يقول وفي هذه الآية بشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أي هذه الآية مشيرة إلى ما في التوراة، إصحاح كذا وكذا وكذا، فإن موسى ده نقل بقى من التوراة الشيخ نقله لنا في التحديد والتنوير، لا بأس بالكلام عليه ليتبين الأمر. الأمر الأوائل هو إيه؟ حد يقول لنا بقى أمر كده في هذه الآية. إيه؟ نقولنا فيها بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إيه؟ هي دي، وأن النبي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وإذا قال الله تعالى ذلك فذلك صدق لا رد له. إذن هذه التوراة لابد أن يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الإنجيل لا شك أن النبي مذكور فيه صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك المولى سبحانه وتعالى لا مناص ولا مفار ولا رد لهذا الكلام، أن النبي مكتوب صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، مكتوب بصفته التي قال فيها المولى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه الإشارة الأولى التي ينبغي أن يفهمها المرء في هذه الآية الكريمة. لذلك قال الشيخ باهنا، يقول في التوراة ذكر النبي، ولكن على عادة اليهود في التحريف وعلى عادة النصارى كذلك في تحريف ذلك، إلا أن الله تعالى لما قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلا بد أن من يقرأ التوراة والإنجيل الصحيح على أقل تقدير إلى يوم القيامة لا بد أن يرى فيها سيرة النبي وصفته ونعته صلى الله عليه وسلم، الذي به يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل لابد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول الشيخ، فإن موسى في التوراة في الإصحاح العاشر حتى الـ14 إلى آخر الكلام، فإن موسى بعد أن ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل وذكر مناجاته لله تعالى للدعاء لهم بالمغفرة من في قوله واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، الكلام ده بقى احنا مدخلين التوراة في القرآن على سبيل المقارنة يعني. ثم ذكر فيه يعني في هذا الإصحاح وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى، فذكر في الإصحاح 14 الزكاة، فقال تعشيرا تعشر كل محصول، كل محصول زرعك سنة بسنة، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبقارك وغنمك، وفي آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي الله والغريب واليتيم والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون. ثم ذكر أحكاما كثيرة في هذه القضايا مما يتعلق بهذه الوصايا التي جاء بها القرآن، سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يقول بقى في الإصحاح 18 قوله يقيم لك الرب نبيا من وسط إخواتك، مثلي لو تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب حري. المهم يقول قال لي الرب أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، الموجود في الإصحاح عندهم. فدل هذا وهو قوله أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، فدل ذلك على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله من وسط إخوتهم، فإن الخطاب لبني إسرائيل ولا يكونون إخوة لأنفسهم، وإخوتهم هم أبناء أخي أبيهم إسماعيل أخي إسحاق وهم العرب، يعني يقيم لهم أخا من وسط إخواتهم، إخواتهم اللي هم مين؟ هو إسحاق وإسماعيل. إسحاق له أولاد إسرائيل والأسباط وهلوم جرى وأنت نازل كما يقولون، وإسماعيل عليه السلام. قال الرب أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. لا يمكن أن يكون من وسط إسحاق، لأنه لو كان من وسط إسحاق قال أقيم لهم نبيا من وسطهم، ولما قال وسط إخوتهم دل على أنه يقيم لهم نبيا من إسماعيل عليه السلام، وليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ولو كان المراد به نبيا من بني إسرائيل مثل صموئيل كما يؤوله اليهود، اليهود حذفوا بهذا الكلام، لقال من بينكم أو من وسطكم، وعلم أن النبي رسول بشرع جديد من قوله مثلك، يقيم لهم نبيا مثلك، أي له شرع جديد يأتي به صلى الله عليه وسلم. فإن موسى كان نبيا رسولا، فقد جمع القرآن ذلك كله في قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كل هذه الإصحاحات جمعها القرآن في هذه الكلمات الثلاث: الإصحاح الذي فيه الأمر بالتقوى، الإصحاح الذي فيه الأمر بالزكاة، والإصحاح الذي فيه الأمر بالإيمان بالآيات التي تجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختصرها القرآن في هذه الألفاظ اليسيرة في قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن نكت القرآن الكريم، نكت يعني المسائل التي تقع في القلب جميلة، الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة، النبي الأمي الذي يجدونه في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بآياتنا، الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي. يعني كان يمكن أن يقول الذين يتبعون الرسول فلان أو الرسول وانتهت، ولا يقول النبي أو النبي ولا يقول الرسول، إنما في هذه الآية جمع بين الرسالة والنبوة للإشارة إلى أن اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، لم يقولوا رسولا كما جاء في التوراة الصحيحة، فجاء القرآن فصحح اللفظين معا، قال رسولا نبي، الرسول النبي. ليه يقول التوراة النبي فقط؟ لأن من يأتي من بني إسرائيل عن طريق الله يسمونه أنبياء بني إسرائيل، حتى يصدق عليهم تفسير الآية بأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن فقال الرسول النبي حتى يصحح هذا المعنى ويصدقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود كتبوا إيه في إصحاحهم؟ نقيم لهم إيه نبيا من وسط، والإصحاح الصحيح بيقول إيه يقيم لهم رسولا مثلك، مش كده؟ جاء القرآن فهم قالوا نبيا، لأن النبي ألصق ببني إسرائيل في الوصف أنبياء بني إسرائيل، فحينئذ يصدق على صموئيل وغيره ممن إيه ممن ادعى اليهود أنه هو المقصود في الآية ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن يقول الرسول النبي ليؤكد المعنيين في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت ما جاء في التوراة الصحيحة من كونه رسولا ومن كونه نبيا صلى الله عليه وسلم. ماشي. لذلك يقوله الشيخ وعبروا عنه، لأن اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي ليصدق على أنبياء بني إسرائيل، وغفلوا عن مفاد قوله مثلك، وحذفوا وصف الأمي رسولا أميا، فجاءت الأمي وجاءت الرسول في هذه الآيات القرآنية لتصحح، وليكون القرآن كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا ولا وإنا سوره المائده مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ما كان صادقا صدقه وما كان مخالفا هيمن عليه ليعطيه صفة الصدق ليصححه كما أنزله الله تعالى. لذلك يقول: وقد كانت هذه الآية سبب إسلام الحبر العظيم الأندلسي المعلوم لو حد قرأ كتابه، السموأل بن يحيى اليهودي كما حكاه عن نفسه في كتابه. هنا الشيخ بيقول عن غير اللفظ المطبوع بالكتاب هذه الأيام، سماه غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود، وهو كان مسميه إفحام اليهود، إفحام النصارى واليهود في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية طويلة رأى فيها النبي وغيره، وهي قصة جميلة عايز أقرأها مطبوعة كما هي عن عن هذا الأندلسي اللي هو السماوئل يعني. فهذه الرحمة العظيمة سأكتبها للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء إلى آخر ما ذكرنا، تختص بالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وتشمل الرسل والأنبياء كذلك. يعني من رحمته صلى الله عليه وسلم أن رحم به الأنبياء والرسل، عشان عايز يتعلم حاجة جديدة بقى في القرآن من علو ذكره ومن خلود مناقبه التي لم يصل إليها أحد. الآية لم تقل الآية ذلك، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أنفسهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. هؤلاء الذين قالوا أقررنا وشهدوا على هذا الحال وأكدوا لله تعالى أنهم سيؤمنون بهذا النبي إذا أدركوه ويطيعونه صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وتشمل الرسل والأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا عالمين ببعثته يقينا، فهم آمنوا به وتنزلوا حينئذ لما شملتهم رحمته صلى الله عليه وسلم التي رحمه الله تعالى بها، كانوا منزلين منزلة من آمن به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنهم استعدوا لذلك لما طلب الله منهم وأقروا به. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا. يعني على أنهم إذا جاءهم هذا الرسول كما ذكر الله تعالى لتؤمنن به ولتنصرن، فصاروا من جملة المؤمنين به الناصرين له باستعدادهم لذلك لو أدركوا صلى الله عليه وسلم، فنزلوا منزلة من آمن به على الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ذلك فهذه الرحمة العظيمة تشملهم أيضا، وتشمل أي هذه الرحمة العظيمة المسلمين من العرب وغيرهم، وتشمل غيرهم غير بني إسرائيل لأنهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم وصف الرسول لأن الوصف لأنه الوصف الأخص الأهم، ولأن في تقديمه الرسول النبي، لما قدم الله تعالى قول الرسول لفظ الرسول على لفظ النبي، وعاد يقول ما قالش للنبي الرسول، قدم الرسول لأن هي المشكلة مع اليهود في إيه؟ عدم اعترافهم بكونه رسولا حتى لا تصدق توراتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهم يقولون نبيا فقط. فقدم هنا الإيه؟ الرسول لأنه الوصف الأخص المهم، ولأن في تقديمه تقديم الرسول على النبي في الآية، لأن في تقديمه زيادة تسجيل لتحريف أهل الكتاب، وكأنه يسجل على أهل الكتاب زيادة التحريف لهم بما حرفوه من محو كلمة الرسول وإثبات النبي ليكون أليق بأنبياء بني إسرائيل. لذلك يقول: حيث حذفوا هذا الوصف وهو وصف الرسالة ليصير كلام التوراة صادقا بمن أتى بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بوصف النبي الأمي فصار هذا المركب كاللقب له. نكمل الكلام. والأمية هذه أيضا نشير إليها، أمي هم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الأمي اللي هو إيه؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يعرف الكتابة والقراءة. وقيل هو منسوب إلى الأم، أي هو أشبه بأمي منه من أبيه، لأن النساء في العرب كنا لا يعرفن القراءة والكتابة على عكس الرجال، أن نادرا منهم كان يتعلم القراءة والكتابة، يعني في الرجال كان الأمر نادرا وفي النساء يكاد يكون معدوما. ولذلك كان ينسب الرجل لأمه لأنها هي المختصة بعدم معرفة القراءة والكتابة من أصله. أما الرجال ففيه من يقرأ ومن يكتب. وقيل منسوب إلى الأمة، أي الذي حاله حال حال معظم الأمة، ومعظم أمة العرب في هذه الأحوال أنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون القراءة والكتابة إلا النادر منهم، لذلك يصفهم أهل الكتاب بالأميين، وفيما حكاه الله تعالى عنهم عن اليهود المجرمين قوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني سرقوهم وقتلوهم وترابوا معهم وكل شيء، كل شيء جائز، ما علكوش أي حرج فأن تفعلوا بالأميين كل ما يمكن أن تفعلوه مما يخطر أو لا يخطر على بال البشر مما تخزى له جبين البشرية من سوء ومن قتل ومن سرقة ومن اغتيالات وغيره. والأمية وصف خص الله به من رسله النبي صلى الله عليه وسلم إتماما لإعجاز العلم العقلي الذي أيده الله تعالى به، فجعل الأمية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالة، ليظهر أن كماله النفسي كمال لدني إلهي. ولما لم يعرف القراءة والكتابة ووصل إلى هذه الدرجة العليا والذروة السامقة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان ذلك دليلا على أن هذا الكمال الذي وصل إليه إنما هو كمال إلهي لدني إلهي، يعني من لدن الله تعالى، لم يكن ليحصله بالقراءة والكتابة أو بالمعارف والعلوم والبحث فيها والاطلاع على أهلها ومعرفة شؤون الأمم منها، كل ذلك لا يكون قطرة في بحر كمالاته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أن كماله النفسي كمال لدني إلهي لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات، وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه مع غيره وصف نقص، لأنه لما حصل له صلى الله عليه وسلم من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق، وكان على يقين صلى الله عليه وسلم من علمه، وكان على بينة من أمره، ما هو أعظم مما حصل كل المتعلمين، صارت أميته آية على كونه صلى الله عليه وسلم إنما حصل ذلك من فتوحات وفيوضات إلهية من الله تعالى. نفسي رحلة الفيضات الرسالة هنا النبوة حية، طالما اجتمع اللفظين الرسالة حية النبوة. شرحناها في معنى الرسالة والرسول، شرحناها في العقيدة. والمكتوب ذكرناه في التوراة مكتوبا كونه أميا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وشدة شريعتهم. وذكر الإنجيل هنا لأنه منزل لبني إسرائيل أيضا، وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم من خلفهم، قد علم الله تعالى موسى بهذا. والمكتوب في التوراة كما ذكرنا هذه البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإنجيل بشارات جمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها التصريح بأنه يبعث بعثة عامة لكافة، كما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس. ففي إنجيل متى ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى يدوم شرعه إلى نهاية العالم. نقلتها كما هي مكتوبة، وعد لكثيرين هي كما هي. فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وليس أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقت عليه هذه البشارة. وفي إنجيل يوحنا، وأما المعزي ابن تواكده الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. نعم صلى الله لا لا ازاي عليها فتح وبعدين ايه المعزي المعزي كذا تنطق كده المعزي. ان هو لما جه مترجم الانجيل العربيه قريبا في القرن الماضي، جه احمد فارس الشدياق كان نصراني كان بيحكي قصته يعني مع الانجيل، فقال لهم انا، وهو كان بليغ عربي بليغ وإن كان نصرانيا، القرن ال19 ده كان مليان، القرن ال20 مليان من رجالات الشرق الأدباء العرب النصارى. قال لهم أنا أكتب الإنجيل بلغة عالية بليغة أفضل من، قالوا له لا إحنا عايزين ترجمة ترجمة ركيكة لا تمت اللغة العربية بسهل، عشان كده تقرأ ترجمة الإنجيل من أسوأ الترجمات لغة وتركيبا وألفاظا وبعدا عن العربية ودخولا في السوقية وكل شيء مما حاولوا أن يضعوه حتى لا يعتبروا ذلك شيئا مما له تعلق باللغة العربية، وإنما قد أتى هذا الكلام بالعبرانية أو بغيره مما تناقله الناس بعد ذلك في الإنجيل إلى هذا الحال. اللي يقرأ بقى في الإنجيل يلاقي كده حاجة يعني ملهاش علاقة باللغة أبدا، كده تبص تلاقي الألفاظ دي وهي التوراة، يقول لك أخذ حد باله من الكلام نقول لك إيه؟ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك، حنطتك وخمرك، وفي آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك فتضعه في أبوابك. فيأتي كلام ملوش علاقة باللغة العربية ولا ترتيبها ولا تركيبها ولا أساليبها ولا غيرها. ماشي كده. المهم يعني هو ايه، نقل الانجيل كان على فارس الشدياق، ده كان نصراني زي ما بنقول اديب، هو كان بيحكي قصته دي، كتاب اسمه الساق على الساق في مراسل يعني بعد ما اسلم دمه خفيف وراجل طيب، كان بيقول هذه القصه يعني. هو قال ترجمه الانجيل، والنصارى عرضوا عليه انه يترجمه كده، فقال لهم يترجم لهم بلغه عاليه، قالوا له لا، وسابوا الايه انجيل يترجم بهذه الايه اللغه الذكية، وهي متدرجه الكلام اللي بيقولوا ده يعني، ما اظنش باللغه الحاليه هي اللغه العبرانيه اللي كتب بها الانجيل يعني. والطيبات، نوصل لغاية الطيبات عشان كده هنكتر الموضوع. يقول ويحل لهم الطيبات، والطيبات جمع طيبة، وقد روعي في التأنيث معنى الأكلة ومعنى الطعمة تنبيها على أن المراد الطيبات من المأكولات. في هذه الآية الطيبات كما ذكرنا تشمل كل شيء كما تكلمنا في هذا المعنى. أما قلنا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقلنا بلدة طيبة ورب غفور، وقلنا الريح الطيبة التي ذكر الله تبارك وتعالى، وقلنا إليه والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر ما ذكرنا من أن كل شيء يوصف بالطيب في الظاهر والباطن، أقوال والأعمال والاعتقادات، وأن مما يحمل المرء على أن يكون طيبا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذه الطيبات في هذه الآية، وإن كان النبي يأمرهم بالطيبات فقد جمعتها بقية الأوصاف التي ذكرها القرآن. القرآن ذكر إيه؟ أول حاجة يأمرهم بالمعروف، الأمر بالمعروف ده من أعلى ما يكون من طيب القول والعمل ومن طيب النفس، وينهاهم عن المنكر كذلك، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل ذلك من الطيبات التي وصف الله جل وعلا بها نبيه سواء في نفسه أو فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه، وخصها بالطيبات التي هي في المأكل والمشرب كما أشارت الآية. وكأن هذه الآية بالذات لها إشارة متعلقة ببني إسرائيل، لو حد كده يفتكر يجيبها لنا. ما دي لسه ما شرحناها، مش عارف بقى نشرحها ولا ايه. ايوه، لا لا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. فهؤلاء اليهود بالذات في مطعمهم الذي ذكر الله تعالى ان النبي هنا قد اتى ليطعموا الطعام الحلال الطيب، فإنهم أي هؤلاء غلب عليهم أكل السحت، أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا أعم من أن يأكلوا الحرام، أن السحت يدخل فيه الرشوة والغصب والاحتيال والنصب، وكل ذلك من هذه الأمور التي تجري بين الناس بما يخالف شرع الله جل وعلا. لذلك قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فجاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الطيبات في مأكلهم، وألا يكون مما يأكلون هذا السحت الذي يشمل كل حرام تصل إليه أيديهم. فهم هكذا كما ترى في الربا وفي الزنا وفي السرقة وفي القتل وفي الاغتصاب وفي الاغتيال وفي الرشوة، كل ذلك وما نشر هذه المصائب السوداء في بلاد العرب وبلاد المسلمين إلا أولئك الأوروبيون الغربيون الذين كله، بل إن كنا كل ما في حياتهم يمشي على هذا السحت، لأنهم ليسوا أهل دين الآن يمنعهم عن الحرام أو يحضهم على الحلال أو يحملهم على الخير. لا، ما يأتي له بالمال يسير فيه بغض النظر عن هذا الطريق الذي يوصله لتحصيل ذلك المال، لا يهمه. مش هيجي يقول لك هو المال ده حلال ولا حرام مثلا، يعني لو فتح خمارة مثلا ولا فتح كباريه ولا فتح عزنون عادي كده، دي عادية هنا، واخد بالك؟ مش هيجي يقول لك ايه لا والله ما تشوف لنا الموضوع ده، ولا الفلوس دي حلال ولا حرام، في حد بيقول كده فيهم؟ فلوس حلال ولا حرام ولا ده اللي المساكين أهل الإسلام فقط هم من يبحث عن الحلال والحرام، ومقيد بالسلاسل على رأي الشيخ هنا كان في بيت شعر بتاع أبو فراش الهذلي في قوله لما دعته المرأة إلى ما كان بينها وبينه قبل الإسلام، فقال لها: فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. خلاص، أحاطت بالرقاب تكاليف الشرع التي تقيد المرء عن أن يتحرك خطأ أو أن يرتكب حراما أو أن يتفلت من قيود الشرع الشريف. انتهى، جاء الإسلام وقام الأمر على سوقه بتحليل الحلال وتحريم الحرام، تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن تكون الشريعة على هذا النحو من السماحة والطيب وما ينبغي أن يكون المؤمنون عليه في كل تصرفهم وأحوالهم التي افتقدناها اليوم. وللأسف الواحد يعني قليل المعاملة مع الخلق، ولكن لما تعامل معهم، يعني زمان كان الواحد ما فيش حد يعني ما بيتعاملش معاه، إنما هذه الأيام فوجئ المرء بأخلاق غريبة لا علاقة لها لا بدين ولا بأخلاق ولا بقيم ولا بمبادئ ولا بقديم ولا عديم. واحد بقول له: تعالى صلي يا ابني، انت ما بتصليش ليه؟ تعالى يلا ادخل الجامع. وجات السيرة عن الرسول وداني مرته وما اعرفش ايه وسب الرسول، يوم يقول: هو يعني انا اللي سبته؟ خرب بيت شكل. انا ولا مالا، انا عملت حاجة؟ اتفضل. فوصلت الاخلاق الى معاني ودرجات من الدرجات المخيفة في علاقات الناس بعضهم، لا في اصول ولا في مرجلة ولا في مروءة ولا في اي معنى من المعاني التي كان يحيى عليها الناس حتى ولو لم يكونوا متدينين. يعني الناس العادية اللي ما كانتش متدينة في البعثة فمخدرات وحاجات دي، يعني يقول لك: بص يا وليد الشيخ، هو احنا اللي يحكم بيننا العيش والملح، هو بتاع مخدرات كان عيش وملح مع بعض، هو ده اللي يحكم بيننا. بیش حدی خون نده چون ملحمه خوب گفتار سیگ می کنم مخدرات و القتل و مسایل سو تو را بین بعد که دن ای عمل نه ای بیت هگیر الواحد یعنی کل ما یحصل ای مشکل مع المسلمین نقول لهم اخواننا ايه طب خلوكم بتوع مخدرات وقاتله ولولات الان واللي يحكم بيننا العيش والملح بلاش الاسلام والدين بقى ابدا مش عايزين تحكموه خلاص خلي العيش والملح اللي احنا كناه وعيش وحلاوه وعيش وفول بتراب والحاجات دي هي اللي تحكم عليه خرجنا الى اخلاق غريبه ينبغي ان يتفكر فيها المؤمنون فكروا في هذه الاخلاق التي وصلوا اليها في المعاملة فيما بينهم وبين بعضهم أو فيما بينهم وبين أبيهم وأمهم أو بينهم وبين إخوانهم وأخواتهم أو بينهم وبين بقية المؤمنين أو بينهم أخلاق لا علاقة لها بشيء مما يمت إلى سيء الأخلاق بصلة يريد إلى أحسن الأخلاق وكل ذلك لا شك مخالف بهذه الأخلاق من أخلاق الدين اللي تقول له أنت معادنا بكرة إن شاء الله الساعة واحدة ولا يجي ولا يسأل فيك وعادي قابلك ولكن كان في معاه ولا يتصل يقول لك مثلا أنا ما جاش معلش أصل حصل كذا وكذا ولكن كان في بينك وبينه أي حاجة دي حاجات من البسيطة بقى مش من الأخلاق اللي إيه ما في يقول بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك يا رب ربنا وربنا وسلم يقول السؤال الأول هل يجوز الاستدلال بما جاء في التوراة وكيف نعلم أن هذه النصوص ليست مما حرف الاستدلال بما جاء في التوراة والإنجيل لها كلام أهل الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وهي على ثلاثة أنحاء يعني ما ورد عن أهل الكتاب على ثلاثة أوجه الرجل الأول أن يكون مصدقا لما جاء في الكتاب والسنة هذا شيء زائد يعني زي ما بيقولوا العلماء ما في الكتاب والسنة نقتصر على ما في الكتاب والسنة ولا حاجة لنا به وما خلف الكتاب والسنة فهو مردود هذا الجزء القسم الثاني والقسم الثالث وهو أنه لم يخالف الكتاب والسنة ولا وافق الكتاب والسنة فهذا نرويه على عدم التصديق ولا التكذيب ممن ما يجي رجع هذه المسألة يرجعها في مقدمة التفسير من كثير قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا إلى آخر الآية هل هناك أحد من هؤلاء النصارى اللي هم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تبع عينهم تفيض من الدم صعب السؤال هل هناك منهم لا المقصود في هذه الآية من أسلم إذا قلت منهم كذا ومنهم كذا هتدخل في تناقض في فهم الآيات إنما المقصود في هذه الآية بسبب النزول الوارد فيها أولئك الذين أسلموا والسؤال الثالث قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فهل كتب الله تعالى عليهم الرهبانية أم هم ابتدعوها حد فكر ترتيب الآية كنا رتبنا الآية كده سياق حد فكره قلنا بقى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله يبقى يقول بقى ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم هم ابتدعوا هذه الرهبانية ابتغاء رضوان الله ونحن لم نكتبها عليهم فما رعاها حق رعايتها هذا ترتيب الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعاها حق رعايتها قال تعالى إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم. هل النصارى أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ هذه المسألة كانت في قوله فإني أعذبه العذاب لا أعذبه أحدا من هذه قصة سيدنا المسيح عليه السلام مع الحواريين، وأنهم طلبوا تصديقا لنبوة المسيح عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والله تبارك وتعالى من عادته المعلومة في ذلك أنه لو اقترح قوم علي آية فلم يؤمنوا فإنه يعذبهم ويخصف بهم أو يعذبهم عذابا ما عذبه أحدا من العالم. هذه وذلك وارد في سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في قصة المائدة، هل نزلت المائدة أو لا؟ نعم نزلت تصديق القرآن الكريم لها. والأمر الثالث أن هؤلاء الحواريين لم يكفوا بنزول المائدة منهم أحد، فلم يحدث هذا هذه العاقبة أن يعذب أحدا منهم عذابا ما عذبه أحدا من العالمين حال نزول المائدة. واضح؟ أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول تزوج شاب من ابنة خالته ورزق منها ولد وامرأته حامل، وتقول والدته إنه رضع من خالته أم زوجته رضعتين أو رضعة، فما رأيكم في هذا الزواج؟ يعني هذه المسألة من المسائل التي ينبغي التفصيل في كلام أهل العلم فيها، وهو أن بعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم ذهب إلى أن المجة والمجتان يعني الرضع والرضعتان تحرم، وذهب الشافعية إلى أن المحرمة في الرضاعة خمس رضعات مشبعات، وعليه على هذا الحال فإنه يتغير السؤال بما كان قبل الرضاع عنه بعد الرضاع. ولو سأل سائل قبل الرضاع فيقول أمه أرضعت فلانا ويريد أن يتزوج أخته مثلا أو غيره، يقال له لا، رضع والرضعتين تحاب. فإن وقعت الواقعة وتزوجها نأخذ بهذا المذهب ومذهب الشافعية في حديث مسلم أن المحرم خمس رضعات مشبعة، وهذا تفصيل فاته في المسألة. فهذا الشخص إن سألني أنا أقول له مذهب الشافعية أن خمس رضعات مشبعات تحرم وعليه فلا يحرم. هذا إن صدقنا هذه المرأة وأنها لا تكره هذه الزوجة وتريد أن تنتهي منها ومن حياتها كما يحدث الآن، يعني الحريم الحموات بالذات لأولهم سكة في الرضاعة دي عشان يريحوا نفسهم من زوجة الولد لما تبقى زوجة الابن، يعني لما تبقى مش جاية على دمهم ولا رخمة ولا مش شغالة خدامة عندهم ولا كده الحاجات اللي بنسمعها دلوقتي. نتيجة إلى لدى أنا رضعتها، ده أمه أمها رضعتك، ده جدتها رضعتك عليها ومش عليها، والكلام اللي احنا بنسمعه وعليها ومش عليها هذه غير مؤثرة في الحكم. بالمناسبة يعني يجي واحد يقول ايه دي رضعت على ايه، على البنت الصغيرة، ما رضعتش على البنت اللي هو اتجوزها، يعني رضع قصدي على البنت الصغيرة ما رضعش على البنت اللي هو اتجوزها. يقول لك والله الشرع ما بيقولش كده، الشرع بيقول اللي اجتمع على سبي واحد يحرم، كلهم يحرموا. كان بعد 20 سنة بعد 30 سنة قبل ما تموت، المهم ده رضع من هذه المرأة، يبقى هو أخو أولادها جميعا، من كان أكبر منه ومن كان أصغر منه. واضح؟ نرجو التكرم والإجابة عن السؤال التالي. ما حكم العمل في شركة تقوم بتصدير البرتقال؟ البرتقال صح؟ وهو أخضر، ثم تقوم بتلوينه وهو إدخال البرتقال مكان مغلق، ثم يتم فتح غاز عليه، غاز معين، فيحول لونه إلى أصفر، ثم تقوم بتصديره. هي دي العملية بالضبط؟ ولا أنا أجيب بتوع الشركة يقول لي لا ده احنا ما بنعملش كده، ده احنا إيه، بنجيب البرتقال الأخضر ونحطه في حاجة، الحاجة دي بتساعد على إنضاج البرتقال بطريقة طبيعية، بحيث إن لو جينا ناكله ولا نعصره ولا كده هيبقى طبيعي، ما فيش أي مشاكل أضيفت ولا في تغيير في هذه الثمرة قد بدلت من أوصافها بما يمنع أكلها أو الاتجار فيها. هذا كده لسبب بسيط، أنا بسأل السؤال ده إنه ما ينفعش يصدر حاجة برضه غير أحسن حاجة في مصر للأسف، عشان تأكل الحاجة كويسة بتاعت مصر تروح تأكلها في أوروبا. من هنا بيهتموا بتصدير الخضروات أو الفواكه، كل الأنواع الجيدة جدا اللي هي تبقى سبب في فتح زي ما يسموها أسواق للتصدير، وفي نفس الوقت بتعود عليهم بالعملات الصعبة التي يحبونها. هذه المسألة لما يجي يقول لي كده ما أسهل حاجة دي في أوروبا أن يكتشفوا أن دي متلونة، مش ببساطة كده هتجي واخدها موديها أوروبا هيقول لك يا هات البرتقال المصري ده احنا بقالنا كتير مش لاقيينه، ده احنا بنستنشق عليه مثلا. يا ما رجعت حمولات ضخمة من الحاجات المصرية عشان بعض التصاريف المصرية اللي هي بيعملوها بتاع كل شيء كان دي. يبقى صاحب السؤال لابد ان نتأكد ان هذه الامور تجري على حسب مواصفات الطبيعية لانضاج هذه الثمرات. لو مش مواصفات طبيعية وهذه المسألة فيها غش أو تدليس، أو هذه المسألة فيها إخراج لهذه الثمرات بغير المواصفات المطلوبة، هذه الحالة لا يجوز العمل في هذه الشركة. بس لابد أولا أن يتأكد صاحب السؤال من هذا الكلام. يقول يعني إنجيل برنابا، برنابا بالألف مش بتاع المربوط، الذي يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي وردت في الإسلام، وهو موجود على الإنترنت ويمكن إنزاله بسهولة بمجرد البحث عنه، وهي ترجمة جيدة وليست شديدة في الذكر. الترجمة الموجودة بتاعت سعادة دي ترجمة كويسة، وكنا قرأناها في الزمن القديم، واللي عاوز يقرأ. أنا كنت لسه هقول إنجيل برنابا بس سوي علي. هو موجود هذا الإنجيل دلوقتي موضوع، وكانوا كذبة قالوا ده الإنجيل ده متألف بعد الرسول ما جه، لأن الإنجيل أصلا أمرت الكنيسة بإعدامه وإحراقه لأنه مهرطق سنة 400 وشوية ميلادية قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 سنة، بأكثر تقريبا من 200 سنة. الإنجيل قديم، وبرنابا من أخص حواري المسيح عليه السلام، وكان معترضا على ما وصل إليه بولس الذي غير المسيحية ونقلها إلى الفلسفة ودخل فيها كل هذه التعديلات الشركية. كان ينكر عليه وفارقه، وذهب هو وحده وكتب هذا الإنجيل، ثم بعد ذلك منعته الكنيسة فيما منعت وأحرقته فيما أحرقت من هذه الأناجيل التي تخالف الأناجيل الأربعة المعمول بها في هذه الأيام، وكلها متناقضة مع بعضها. أنا قريتها كلها بالمناسبة، ما بقولش كده يعني من دماغي، ما يقولش كده يعني تقليدا، لا انا قريت يقول هل صموئيل الذي ذكر في الدرس بعد موسى عليه السلام نبي؟ لا مش هو. سماوئل ده هي اسمه سماوئل، دي نطق صموئيل بالعربي اسمه سماوئل بن يحيى. اما صموئيل الوارد في الاصحاح هذا صموئيل ده نبي بعد موسى عليه السلام، وحملوا عليه هذه الآية التي جاءت في البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والله إني أحبك في الله وأسألك الدعاء لأبي وأمي وحسن الخاتمة. اللهم حسن خاتمتنا جميعا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. يقول أرجو من فضلتك أن تسامحني في ذكر هذا الكلام، فهذا من باب ضرورة لأن الأمر خطير. مش عارف ضرورتي يعني كلمة بعدها مش عارف أقرأ. وذلك بسبب سلسلة الفتاوى على الفضائيات التي ضيعت أغلب المسلمين. والله ما أقوله حصل بالفعل، وأذكر أسماءهم خاصة لك. أول مصيبة كانت في ندوة، كان على رأسهم فلان، ولفضلاتك الاختيار في ذكر أسمائهم أو لا. يقول إن هؤلاء الذين يصلون بالناس بأربع أو خمس أجزاء من القرآن هذه بدعة، وليس لهذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني مصيبة كانت في مكالمة تليفونية من إحدى الغافلات تقول على الملأ: يا شيخ لو كان نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنت أنت. وسكت ولم يتكلم ولم يعالج، وأصبح كلامه واحتوى بالناس كأنه قرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر هذه المصائب في الورقة قال: أحدهم الذي لا أعرف اسمه ويدعون أنه من كبار العلماء، يقول كل رجل تعمل عنده امرأة أو تخدمه في شركة في مصنع في بيت في أي مكان فهي له ملك يمين تحل له. وحدثت مصائب بسبب هذا الكلام ذكرت من بعض الإخوة، فما العمل في رأيكم في هذا البلاء؟ جزاكم الله كل خير. أما أن هو يقول لك دي صلاة بخمس أجزاء دي بدعة، وهو كلامه هو اللي بدعة. صلي بخمس أجزاء يصلي بعشرة أجزاء، هو مال مؤاخذة يعني بلاش، هو مال. مين اللي قال إن الصلاة طالت أو قصرت فيها حاجة اسمها بدعة أو مش بدعة؟ مين اللي قال كده؟ وقلنا لازم الناس اخواننا يفهموا هذه المسألة، وهي مسألة انه مش ما فيش بين الهدي والجواز غير البدعة. لا يعني بمعنى ان مش كل حاجة ليست في هدي النبي صارت بدعة. دي مالنا الأول نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه القول والفعل والتقرير الإقرار يعني. لما يجيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، أقول له ماشي ما عملش كده، إنما أقر كده. وفي ذلك يعني لما يجي واحد يسألني وأقول له مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بسورة ثم يقرأ معه قل والله أحد كما ورد في البخاري، ورد كده عنه كل ركعة يقرأ سورة قل والله أحد. طيب لما يجي واحد يسألني أنا لو قرأت سورة وقرأت معه قل والله أحد في كل ركعة من ركعات الصلاة هذا يجوز أو لا؟ أقول له إيه؟ طيب حد يقدر يقول لي إيه؟ لا هذا مش يجوز، ده يستحب. ليه بقى؟ لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على الفعل، إنه ما عملش كده يبقى بدعة، يقولوا لا ما عملش كده وأقره يبقى سنة. إن السنة هي القول والفعل والإقرار منه صلى الله عليه وسلم. فلو أقر امرأ على شيء كان إقراره إيه؟ صلى الله عليه وسلم هو الهادي، كان إقراره هو السنة صلى الله عليه وسلم. لازم نستحفظ المسألة دي عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه ده ما عملش كده يبقى بدعة. تقول لا يا أخوي ما عملش كده ممكن يبقى جايز، لأنه ليس بين البدعة والجواز من الإيه؟ بين البدعة وإنه ما عملش يعني ترك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة يقول له في حاجات تانية بينهم. ما يوصلش الواحد إن النبي ما عملش بقت بدعة، يقول له لا النبي ما عملش تبقى جاي، النبي ما عملش وقال تبقى سنة، النبي ما عملش صلى الله عليه وسلم وأقر تبقى سنة. يجي واحد يقول لي إيه السبحة بدعة، أقول ليه؟ يقول لي أصل الرسول ما كانش شايل سبحة. أقول له طب إيه رأيك السبحة سنة بقى؟ ليه؟ أقول له لأن شايف اللي بيعد على الحصى وأقره صلى الله عليه وسلم. الحديث ما عرفوش يجوا فيه كده ولا كده، أصححوه ووقفوا. وبعدين لما جم يردوا الحديث ردوا الحديث نفسه. يبقى دي النقط. عشان كده أقول لك إيه، هل يوصى صلى الله عليه وسلم القول والفعل والإقرار؟ سنته القول والفعل والإقرار. يبقى لما يجي واحد يقول لي أنا دلوقتي هقرأ سورة البقرة في كل ركعة، أقول له اقرأ، وهقرأ جنبها سورة آل عمران في كل ركعة، أقول له اقرأ. ليه؟ لأن أجاز له إنه يقرأ كده، أجاز له إنه يقرأ كده، مش كده ولا إيه؟ يعني هل لما أجاز له إنه يقرأ سورة وقل الله أحد، لو جه الراجل ده وقال له ده أنا كنت بقرأ السورة وأقرأ معاه سورة ياسين، هيقول له لا ياسين لا أقول والله أحد ولا ده قرآن وده قرآن بس إن إحنا لو عكسنا الكلام يبقى كلام على الجواز. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى تقول له بقى في فارق بين الايه، بين الهدي وبين البدعة. تقول له كون انه مش من هديه بقى يعني مش من فعله مش معناه انه بقى بدعة، لان مش كل حاجة إيه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. ما هو صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ بالسورة ومعاه قل والله أحد، يبقى بقت دي بدعة؟ ولا هو صلى الله عليه وسلم لما قال له بما تقرأها قال لأني أحبه لأنها تحتوي على ذكر الرحمن وأنا أحبها، قال فإن الله تعالى أحبك لحبك إياها مثلا، مش كده؟ لما يجيش واحد بيقول لك إيه ده الرسول ما عملش كده، أقول له طب ويا ما تفرض قال، ثم تفرض أقر وأقر أو قال أو فعل، كل ذلك يدخل في هذه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في التلبية كما ذكرنا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية المعلومة صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يلبون تلبية بقى من عندهم، لبيك حقا حق، لبيك ذا المعارج، لبيك عقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعاري، إلى آخر أنواع هذه التلبية. يبقى بدعة لأنه ما عملش كده. بيقول لك واستمر هو صلى الله عليه وسلم أو ثبت هو على تلبيته صلى الله عليه وسلم وتركهم يلبون بما يلبون به. يبقى لما عايز يقول لبيك ذا المعاري يقول له بدعة، هتروح النار مش هتروح الحج من تشريع عرفات، وهذا ما فيش جهل بعد كده. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لبيك حقا حق، ومع ذلك لما رأى الصحابة يقولون وهو سكت على ذلك صارت سنة. لما يجي واحد دلوقتي يقول لبيك حقا حقا يجي يقول لي ايه الحكم، اقول له ايه، اقول له سنة، يقول لي بس الرسول ما عملهاش، اقول له اجري اتنعي، اما تعرف السنة يعني ايه ولا تعرف الهدي يعني ايه تبقى تفتح بقك. وهكذا في امور كثيرة ان شاء الله بقى انا ناوي اتكلم فيها، دعونا ربنا يفك علينا ونصحها حتى نقرر قضية الباب. المأمومين بقى بيصلوا بقى بعشرة أجزاء، إيه البدعة اللي في كده؟ إيه البدعة؟ الرسول ما عملش؟ قلنا يبقى الرسول ما عملش ما بقتش إيه؟ ما بقتش بدعة. مش كل حاجة بقى ما عملهاش الرسول تبقى بدعة. ليه؟ لأن الأمور دي زي ما بيسموها الأمر فيها متسع، بدليل أن الصحابة اجتهدوا فيها على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. اللي كان بيقرأ ده سورة ويقرأ معاه قل والله أحد، كان ذلك بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان اجتهادا منه يرى أنه صواب؟ بدليل أنه قد شكاه المصلون المأمومون للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يقرأ بكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي ذكرنا. دل ذلك على أنهم اجتهدوا فيما يظن أن الاجتهاد واسع فيه وموجود به، ويجوز في هذه المسائل التي تدخل في المشروع من الأقوال والأفعال يجوز فيها الاجتهاد. من اجتهد عاوز يقرأ بكذا يقرأ، يقرأ بكذا. كان معاذ رضي الله عنه يقرأ بما كان يقرأ به النبي، قرأ بهم ليلة بالبقرة، مش كده؟ صحيح ولا مش صحيح؟ قرأ بالبقرة، رأى أن ذلك الاجتهاد جائز له أو لا؟ جائز، لأنه كل يوم بيصلي بأي حاجة تعين له مثلا أو بأي شيء صلى به وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اعترض هذا المعترض قال له النبي صلى الله عليه وسلم من تم بالناس فليخفف. بل لو لم يعترض أحد كان صلاته بهم تطويلا بالبقرة وغيرها جائز أو لا؟ ولو اتفقوا بعد ذلك على أن يصلي بهم بالبقرة والراجل ده قال خلاص بقى نصلي بالبقرة مع بعض كلنا، هل كان سيمنع ذلك أن يصلوا بالبقرة؟ طيب المسألة استفدنا منها بقى جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه، وأن هذه الأمور مما يجتهد فيه والتوسع فيه جائز. هذه الأمور المتوسعة. نمرة ثلاثة في الصلاة، لو اجتمع قوم على معرفة أن ترتيب هذا المسجد في الصلاة كذا وكذا معلوم، يجي من آخر الدنيا يقول لك الشيخ معاه دريسي بيطول يوم الثلاث، خلاص يبقى معلوم أن المسجد يصلي بهذا الترتيب، وهذا الترتيب الذي يصلي به المسجد مما أجازه الشرع في أنه لو اجتمعوا على هذه الصلاة جاز أن يصلوا وأن يطولوا ما شاءوا. وهذا وارد، أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي الفجر بالبقرة، قال الصحابة رضوان الله عليهم كادت الشمس أن تشرق، قال إذا أشرقت لم تلفنا غافلين. قل له ده الشمس قربت تطلع، قالوا لو طلعت مش هتلاقينا غافلين، تلاقينا بنصلي. أنا أصلي بالبقرة رضي الله عنه. لما كان الأمر على غير الاعتراض أو كان الأمر على ترتيب المسجد جاز لهم حينئذ أن يصلوا أن يطولوا ما شاء. اللي فيها بقى، وهذا عهد السلف كثيرين كما ذكرنا كانوا يصلون بالصلاة الطويلة، وكان في ناس ما بتحبش بقى الصلاة الطويلة، فقالوا له يا إما هتصلي بقى صلاة قصيرة، مثلا واحد من الأئمة، يا إما هتصلي صلاة قصيرة يا مش هنصلي ولا. ودخل بيهم جه فاتح ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين سورة إيه سيدنا يوسف، حس إن الناس كل واحد جاب جزمته وماشي، فجاي قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، عشان الناس ترجع تصلي. فمعلوم يعني حتى على سبيل ذكر المسائل على أنها من الفكاهات فكانت واردة كذلك حتى في السلف رضوان الله عليه. ماشي فهمت؟ مجيش بقى واحد يقول لك ده الرسول ما عملوش يبقى بدعة، أقول له لا عرفناها دي بقى خلاص، الرسول ما عملهوش ممكن يبقى جايز، الرسول ما عملهوش ممكن يبقى يقول عليه، الرسول ما عملهوش ممكن يكون أقر. نمرة اثنين، إن المسائل التي فيها توسعة يجوز أن تفعل فيها ما شئت، الاجتهاد فيها وارد باجتهاد الصحابة. عايز تسبح 100,000 تسبيح، لو أنت جيت الصبح وقلت له أنا أقول لا إله إلا الله ده ولا شريك له 100 مرة، أقول له أنا أقول 1,000 مرة، حاول 350 مرة، يقول لك لا لازم تقول على يد الرسول إيه؟ لو ما انت بايخ صحيح، ولو ما انت بايخ ما عندكش دم، لا بتفهم ولا بترحم ولا بتسيب غيرك يطرح، ما تقعد ساكت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دي مسائل من مسائل التوسعة، اللي من قال أكثر من ذلك زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولم يأت أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد مثلا الحديث. إذا فتح باب الاجتهاد فيه زي صلاة الليل لما قلناها، ما كنا بنتكلم على في الخطبة في قم الليل إلا قليل، النصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه إيه؟ ها؟ أو انقص منه قليلا، يا نصف الليل أو تنقص منه إيه؟ من هذا النصف قليل أو زد إيه؟ القليلة؟ ها؟ يبقى إما نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يبقى وزد عليه على نصف الليل قليلا، ما هي تيجي كده ترتيب الآية. ترتيب الآية إن هو يا نصف الليل فينقص منه قليلا أو يزيد على النصف فيزيد عليه قليلا، ولما لم يقل قليلا دل على فتح الباب لمزيد الاجتهاد في هذا القيام لله تعالى. يبقى ما قيدهوش بقى بقليل ولا بغيره، وإنما فتحه لمن أراد أن يستكثر ولم يغلقه بقليلا. ما عاد يقول لك بعد بيصلوا بخمس أجزاء، قول له بيصلوا بعشرة أجزاء، أنت مات. الناس اجتمعت على أن ترتيب المسجد على هذا الحال، فجاز لهم أن يصلوا طالما ذلك ترتيب المسجد. ولهم أن يطولوا ما شاءوا أن يطولوا. ما يجي بقى واحد يشكي لك ويقول لك الصلاة طويلة في الهادي، يبقى تقول له ربنا عمل جوامع كتيرة تانية غير الهادي وروح صلي فيها. اللي جايبك تصلي في الهادي وتضايق نفسك وتقرفهم ويقرفوك، وبعدين تروح تشتكي لبتوع الفضائيات مثلا، أما تروح تصلي يا سيدي في الحسين على أن الصلاة في الحسين جائزة معتبرة، أو تروح تصلي في مسجد مفهوش قبر، روح صلي بأي حتة تعجبك، محدش جبرك على هذه الصلاة. فإن علمت هذه الصلاة وجئت لتصليها ارتضيت حين هذا الترتيب لهذا المسجد فليطوله ما شاء. واللي هي ناس اللي قادره تصلي واللي عايزه غيرها يصلي، او هي ناس متضايقه من ان غيرها بيصلي وهم مش عارفين يصلوا وبقوا بتوع حاجات كده واعلاميات وحاجات فخمه، متضايقين من اللي بيقول يا رب. نقول ايه اللي فيها؟ اما الحكايه الثانيه بقى، المصيبه الثانيه اللي ذكرها اخونا، ان واحده بقى من احدى الغافلات قال بيتكلم فلان سين صاد بتقول له لو كان في نبي بعد الرسول تبقى انت، وهو ساكت وما بيعلقش وكانه مبسوط يعني وكلام على الهوى. لا يرضي مين ده بقى ان شاء الله؟ هذه اخره الفضائيات وسننا السوداء اللي احنا سمعنا بيها. الواد بتاع الفضائيات فين؟ هو قاعد. ده بقول لك على الهوى. ما نصدقش، ده احنا بنقول قصة مذكورة، اللي عاوز يصدق يروح يصدق. ما اعرفش بقى الفتوى الأخيرة دي، وإن كنت أنا سمعتها من قبل بس أنا مش ما اعرفش مين اللي قالها وقالها على أي أساس. اللي هو كل رجل تعمل عنده امرأة مش عارف إيه تبقى من ملك اليمين ويجوز له أن يأتيها بملك اليمين. طب افرض هو عشوة. صاحب السؤال هيأتيها بملك الشمال ازاي بقى؟ يا عم تعالى مفتعل الله. اخي يقول نحن طلبة نقيم في شقة ولنا صديق يعمل عملا حرام، اشتغل مطرب يعني، هل يجوز مساكنته او مشاركته معنا في الطعام وغيره؟ مش عارف انا دي. اشتغل مطرب يعني ايه؟ يعني مطرب انشاد ديني مثلا يلف على الموالد؟ ها؟ ولا مطرب يعني من اللي هي اللي هو بتاع الأغاني الهابطة دي يقول عليها؟ صعب السؤال. طب وقال له أكل وقع السودة دي ما أكلش فيها غير سيء أعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقع في مطرب تبقى مصيبة بقى. على أي حال أنتم تعطون أنفسكم فرصة لشيئين، الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما نزل بكم من البلاء لأنها تذكرة من الله تعالى لكم على ما تصنعون، هذه تذكرة. الله تعالى يرسل هذا التنبيه للمؤمنين المتقين حتى يروا ما في أنفسهم من تقصير أو تفريط أو وقوع في أمر الله تعالى. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الذي ينبغي النظر فيه وهو كيفية القيام بواجب هذا الشخص من الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والمواعظة الحسنة وحمله بالرفق واللين على طريق الله تبارك وتعالى وإبعاده عن طريق الشيطان. لعلكم بنظركم في أحوالكم السيئة أن يتوب الله تعالى علينا وعليكم فيها، يكون ذلك سببا في أن دعوتكم تثمر معه إن شاء الله تعالى، خاصة إذا عملتموه معاملة حسنة وحاولتم أن تأخذوا بيده إلى الله تعالى أو أن تجعلوه في أورادكم من الدعاء و الاستغفار، فإن الله جل وعلا يوشك أن يهديه على أيديكم فيكون هذا تكون هذه الهداية خيرا لكم من حمر النعم. من حمر النعم مش كده؟ الطعام بقى يبقى هم اللي يجيبوا الطعام ويأكلوه. يبقى امرين، امر الدعوه الى الله، وامر ان انتوا تخففوا عنه ان ينبت جسمه من حرام، لان الجسم النابت من الحرام كما يقولون لا تنجع فيه الموعظه ولا تؤثر فيه ذكر وتذكير، وبالتالي يضيع عليكم وقت طويل في دعوته الله تعالى. سجود الشكر بعد كل صلاة هل يجوز بقى؟ لا، يقول النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم. هل معناه أنه ما تبقاش بدعة؟ نقول احنا ما قلناش كده، مش قلنا كل ما لم يفعله النبي لم يكن بدعة، لا، قلنا لعله صلى الله عليه وسلم ليس شرطا أن يكون، ليس شرطا، مش كل ما فعله، ليس شرطا أن يكون ما لم يفعله النبي بدعة، فيمكن أن يكون جائزا، ويمكن أن يكون واقعا تحت الإيه؟ تحت الأمر به أو الفعل له أو الإقرار على هذا الحال. أما السجدة بقى بعد الإيه؟ أما سجدات الشكر بعد الصلاة لكل فريضة فهذه مما ينطبق عليها حد البدعة بالضبط، هذه ينطبق عليها حد البدعة على قول الجمهور وعلى قول الشاطبي، دي ينطبق عليها حد البدعة. الشاطبي يقول البدعة أمر محدث في الدين يضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليه مزيد التعبد إلى الله. تيجي تحط التعريف ده على سجدة الشكر تلاقيه منطبق عليها بالظبط، أمر محدث في الدين صح، هي محدثة لأن الرسول ما عملهاش. يقول له طب يعني الرسول ما عملهاش ما ممكن تبقى جائزة؟ يقول له لا، بقى هنا في النقطة دي نعرف بقى معنى البيت. يقولوا لا، مش كل ما عملهاش الرسول صلى الله عليه وسلم يبقاش بدعة. نعم، إنما في هذه الحالة كان يمكن أن يفعلها، وزي ما بيقولوا مع زوال المقتضي، مع وجود المقتضي وزوال المانع ولم يفعلها. يعني الرسول أولى بالشكر من كل أحد للنعمة العظمى عليه بالنبوة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلها، فدل على أن فعلها في هذا الحال وضع افتئات على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيزود على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ما يعرفهاش. يبقى يقول له بقى ده أمر محدث أهو في الدين يضاهي الشرعية، يعني له أصل زيه كده، يعني ممكن تلاقي سجود الشكر، سجود التلاوة، سجود كذا، أو يضاهي سجدة الشكر الأصلية اللي هي يضاهي الشرعية يقصد بفعلها مزيد التعبد إلى الله، طلعت بدعة بالظبط. يجي يقول له طيب على رأي الجمهور، الجمهور يقول لك كل أمر مستحدث في الدين يبقى بدعة، بس بياخذ الأحكام الخمسة دي من من المكروهات، يدخلوها في البدعة المكروهة. فهمنا بقى؟ مش كل بقى مش كل شيء في الدين ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جايز، ما قلناش كده، وأن لا يشترط عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء أن يكون بدعة، وإنما قد يكون جائزا أو قد يدخل تحت إقراره أو قوله صلى الله عليه وسلم. أما إن انطبق علي حد البدعة صار بدعة على رأي الجمهور وعلى رأي الشاطبي ومن تبعه. وأخي يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جعلنا وإياكم من أهل طاعته ورضوانه ومن أهل رياض الجنة وتنزل الرحمة والسكينة والذكر عنده وتعالى، ونعوذ به سبحانه أن يكون أن نكون يعني مما يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا أو يقعون في أعراض من نحسبهم يعملون في خدمة الدين، الله حسيبهم. آمين يا رب العالمين. بس صاحب السؤال كأنه يلمز أو يغمز، لأن الكلام ده في لمز أو غمز بسين أو صاد من الآية، لا لمز ولا غمز بسين ولا صاد، لسبب بسيط ولاش نقوله. إنما الأصل هو رد الحق إلى النصاب فقط، الكلام على الحق وما يتعلق به. وإن اضطررنا لذكر اسم من هذه الأسماء لتبيين هذا الحق في هذا الكلام، هذه مسألة أخرى. يبقى دي المسألة، واضح؟ يبقى الأخ لما بيلمس يعني، ولا إحنا هنحسن به الظن ونقول ما بيلمس ولا حاجة، والأخ بيعظ أو يذكر أنه لا ينبغي أن نقع في أعراض أحد، أو لم نقع في أعراض أحد، بل كان الكلام متعلقا بالأخطاء الواردة في مثل هذه المسائل. هذه أخطاء فعلا في الدين فتحت باب الفوضى على المسلمين في أخلاقهم وفتواهم. تلاقي عيال صغيرة كده ما تعرفش حاجة في الدين، وعمال يفتي ويقول ده بدعة وده غلط، وده ما تصليش عنده، ده عنده كذا وكذا، وده لا صلي عنده، وده فلان مش عارف بيقول ايه، وفلان بيقول ايه. هم اللي علموا الناس هذه الفوضى الدينية، وهم اللي أوقعوا الناس في هذه الطرائق من طرق الابتعاد عن النهج المستقيم في من عمل الصحابة والسلف، وهم الذين أوقعوا الناس كذلك في هذه المصيبة من مصائب الفرقة بسبب الخلاف الذي لا يعلمون حدوده. يبقى في خلاف، لما يتقال مسألة وفيها خلاف ما تستوجبش القطيعة والتبديع والتكفير والمصائب الحاصلة الآن، وبعدين نلاقي إيه اللي بيبدع واللي بيكفر ويقع بسبب هذا التبديع على أقل تقدير، بقى الفرقة والخلاف وتحزب الناس شمال ويمين، وده بيقول وده بيعيد، ولا في خلاف يفهموا أدبه، ولا في أدب يفهموا منه الخلاف، ولا في علم يضبط هذا الخلاف، ولا في فتاوى تحيط هذه الفرقة وتقلل هذه الفرقة وتمنع وقوع هذه الأفات من البغضاء والشحناء والقطيعة بالمؤمنين. ده هم اللي ساعدوا في كل هذا وفي انتشاره. تيجي تقول ايه الكلام ده كله، تقول له مين اللي بيبدع ومين اللي عمال يفتي فتاوى، اللي بدعة واللي مش من هدي النبي، واللي ده مش قوله وده ما حصلش وده حصل. كل هذا الكلام على غير أصل وعلى غير قواعد الاستنباط الصحيحة، وعلى غير قواعد فهم الأدلة، وعلى غير قواعد الترجيح والنظر. كلها هذه كل ذلك هو أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، والتي بنى عليها هذا الخلاف وهذه الفرقة وهذه البغضاء وهذه الشحناء، وإن بنى عليها هذه الحزبية، وإن بنى عليها هذا التعصب بهذه الطريقة. وما نحاوله هذه الأيام هو رفع هذا التعصب وهذه الحزبية وهذه الفوضى التي عامت المسلمين، وأن يكون المؤمنون كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقط. ماشي. صعب السؤال الأخير، السؤال هو طبعا اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا